بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نستعين بالله تعالى و نواصل درسنا في شرح الواسطية للشيخ ابن تيمين رحمه الله. كنا عرضنا في الليلة الماضية قول ماتن الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية: فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه، وقوله: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، إلى أن وصل إلى أن وصلنا إلى قوله في قبورهم، يعني الناس يفتنون في قبورهم. والقبور جمع قبر وهي مدفن الأموات، والمراد ما هو أعم، فيشمل البرزخ وهو ما بين موت الإنسان وقيام الساعة، سواء دفن الميت أو أكلته السباع في البر أو الحيتان في البحر أو أتلفته الرياح. والظاهر، قال الشيخ، والظاهر أن الفتنة لا تكون إلا إذا انتهت الأحوال الدنيوية وسلم إلى عالم الآخرة، فإذا تأخر دفنه يوما، يعني أو أكثر أيام بسيطة، لم يكن السؤال حتى يدفن. أما إذا لم يدفن نهائيا، نعم، فإن أكلته السباع فقبره بطون السباع، أو الحيتان، نعم. فيقال للرجل القائل: ملكان يأتيان إلى الإنسان في قبره ويجلسانه ويسألانه حتى إنه لا يسمع قرع نعال المنصرفين عنه وهما يسألانه. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود والبيهقي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وجود إسناده النووي في المجموع، وانظر أحكام الجنائز للألباني. وورد في بعض الآثار أن اسمهما منكر ونكير لما رواه الترمذي وابن أبي عاصم في السنة والآجري في الشريعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. قال: والحديث صححه الألباني في الصحيحة. ثم قال الشيخ: وأنكر بعض العلماء هذين الاسمين منكر ونكير، قال: كيف يسمى الملائكة وهم الذين وصفهم الله تعالى بأوصاف الثناء بهذين الاسمين المنكرين، وضعف الحديث الوارد في ذلك، لكن كما سمعتم الحديث صححه الألباني. قال: وذهب آخرون إلى أن الحديث حجة، يعني صحيح، وأن هذه التسمية ليس لأنهما منكران من حيث ذواتهما، ولكنهما منكران من حيث إن الميت لا يعرفهما وليس له بهما علم سابق. وقد قال إبراهيم لأضيافه الملائكة: قوم منكرون، لأنه لا يعرفهم، فهذا منكر ونكير لأنهما غير معروفين للميت. ثم هذان الملكان هل هما ملكان جديدان موكلان بأصحاب القبور، أو هما الملكان الكاتبان اللذان عن اليمين وعن الشمال قعيد؟ منهم من قال إنهما الملكان اللذان يصحبان المرء، فإن لكل إنسان ملكين في الدنيا يكتبان أعماله، وفي القبر يسألانه هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ومنهم من قال بل هما ملكان آخران، والله عز وجل يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو، والملائكة خلق كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، والأطيط صرير الرحل، يعني من ثقل الراكب، نعم، يكون الرحل جديد له صرير. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع شبر، أو قال أربع أصابع، إلا وفيه ملك لله قائم أو راكع أو ساجد. والسماء واسعة الأرجاء كما قال الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فالمهم أنه لا غرابة أن ينشئ الله عز وجل لكل مدفون ملكين يرسلهما إليه، والله على كل شيء قدير. قوله: من ربك؟ يعني من ربك الذي خلقك وتعبده وتخصه بالعبادة؟ لأجل أن تنتظم هذه الكلمة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، يعني من ربك؟ ليس المقصود من خالقك، وإنما من مقصودك، من إلهك الذي كنت تعبده في الدنيا؟ هل إلهك الوظيفة؟ هل إلهك الدنيا؟ هل إلهك النساء؟ هل يعني ما هو الذي استعبدك أو استعبدت له على الصحيح؟ نعم، من ربك؟ فإذا كان يفرد الله بالعبادة، لا يعبد إلا الله، يوفق الجواب الصحيح، قل ربي الله. وقوله: ما دينك؟ يعني ما عملك الذي تدين به لله عز وجل وتتقرب به إليه؟ يعني السؤال الأول: ما هو مطلبك ومقصدك؟ هل هو يعني الإله المألوه أفردته بالعبادة؟ والسؤال الثاني: ما هو دينك الذي تدين لله به؟ يعني هل هو هوى؟ هل هو بدعة؟ هل هو القربات التي شرعها الله في الكتاب والسنة؟ يجيب على قدر، يعني على قدر موقفه في الدنيا. إذا كان صاحب سنة في الدنيا لا يعبد الله إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته لربه فإنه يجيب الجواب الصحيح. يبقى من إمامك الذي تقتدي به بهذا؟ من هو إمامك الذي تقتدي به؟ أي نعم، ما هو مذهبك؟ يعني من نبيك؟ فيقول نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. من النبي الذي تؤمن به وتتبعه وهو قدوة لك؟ كل مسلم، كل شخص كرمه الله عز وجل بأن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ما في وصاية لمذهب على يعني على بعض الناس دون الرسول عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه إذا صح حديث الرسول وخالف كلام إمام من الأئمة يطرح هذا الكلام ويتبع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن كل شخص لديه القدرة، لديه القدرة أن يفهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالته. فالرسول رسول للجميع، ما هو رسول للعلماء دون الجهال، ليس رسولا للعلماء دون العامة، ولا رسول للإنس دون الجن، ولا رسول يعني للعقلاء، يعني كل على قدر عقله، على قدر يعني نعم. أما المجانين فالقلم مرفوع عنهم. ولهذا عليه الصلاة والسلام يخاطب الجميع، يخاطب الأعرابي ويخاطب الحضري ويخاطب، الخطاب للجميع، الخطاب للجميع. يقتضي هذا أن الكل يغرف من هديه ما يهتدي به صلى الله عليه وسلم. قوله فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي يجعلهم ثابتين لا يترددون ولا يتلعثمون في الجواب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نعم، بقدر ثباتهم على الحق في الدنيا يكون ثباتهم على الصواب عند الامتحان في البرزخ في الآخرة. أي يجعلهم ثابتين لا يترددون ولا يتلعثمون في الجواب. والقول الثابت هو التوحيد كما قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصلها ثابت، أركان الإيمان الستة بالقلب، وفرعها أركان الإسلام الخمسة، نعم. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وقوله في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا، يحتمل أنها متعلقة بيثبت، يعني في متعلقة بيثبت، يعني أن الله يثبت المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. ويحتمل أنها متعلقة بالثابت، فتكون وصفا للقول، يعني أن هذا القول ثابت في الدنيا وفي الآخرة. أي نعم، عندنا كلمتين وفي هنا، يحتمل أنها متعلقة بإحدى الكلمتين، هما الكلمتان يثبت الثابت. فإذا كانت متعلقة بيثبت، أي نعم، كما قال الشيخ، يعني أن الله يثبت المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. وإذا كانت متعلقة بالثابت، نعم، فتكون وصفا للقول، يعني أن هذا القول لا إله إلا الله ثابت في الدنيا وفي الآخرة. والكل حق، إن رجع إن تعلقت بيثبت أو تعلقت بالثابت كله حق. الله سبحانه وتعالى نعم يثبت المؤمن، يعني المؤمن نعم الله يثبته، والذين اهتدوا زادهم هدى. قال ولكن المعنى الأول أحسن وأقرب. على كل حال ما فيها ما أرى بين المعنيين يعني تضاد، يمكن يعني أن يكون الحمل على المعنيين، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذا أمر للمؤمنين. نعم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فهم يثبتون في الحياة الدنيا وفي الآخرة بالقول الثابت، بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. قوله فيقول المؤمن ربي الله، والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي، اللهم صل وسلم على رسوله. الإسلام مضبوط بماذا؟ الإسلام منضبط له مرجعية، ما هي؟ أحسنت، نعم الوحي بقسمين، الوحي بقسمين، فما ليس يعني في الوحي ما خالف الوحي ليس إسلاما، ليس هو الإسلام، ما خالف الوحي ليس إسلاما. فيعني الإسلام ليس مائعا كل من يدعيه يعني يسلم له، لا يسلم لمدعي الإسلام إلا إذا وافق السنة، وافق الكتاب والسنة، اللهم صل وسلم على رسوله. فيقول المؤمن ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. فيقول المؤمن ربي الله عندما يقال له من ربك، ويقول إذا قيل له ما دينك فيقول الإسلام ديني، ويقول كذلك محمد صلى الله عليه وسلم نبيي إذا قيل له من نبيك. الله أكبر، هذا هو الامتحان الذي من نجح فيه نجح أبدا، ما هي بامتحانات الدنيا. وحينئذ يكون الجواب صوابا، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. ظاهر أن الله ينادي هذا النداء، صدق عبدي، لو كان ملك أو غير ما يقول عبدي، هنا أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال وعم المرتاب، شكك مرتاب ما له مبدأ في الدنيا، ما له مبدأ في الدنيا، أي نعم يستحي أن يقال مسلم ويفتخر أن يقال ليبرالي، ما له مبدأ، أي نعم مرتاب شاك، أي نعم هذا هو الذي يقول في مسألة القبر إذا سئل من ربك، ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، صارت الدائرة للعصريين وللعلمانيين فأنا معهم، صارت الدائرة للإسلاميين فأنا معهم، هذا مرتاب. اي نعم سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ان معه. المرتاب الشاك، الشاك والمنافق وشبههما. فيقول ها لا ادري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، دائما الواحد إذا ما أعجبه السؤال أو ما يقول ها لعل فيها فسحة. الله المستعان، الله ينجينا وإياكم من عذاب القبر. عند التحقيق واللي جاء تحقق مع نعم تعاموا ها أعيدوا السؤال حتى يكون له فرصة لعله يجد جواب وفي الأخير نسأل الله. فيقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يعني لم يلج الإيمان قلبه وإنما كان يقول كما يقول الناس من غير أن يصل الإيمان إلى قلبه. وتأمل قوله ها كأن شيئا غاب عنه يريد أن يتذكره، وهذا أشد في التحسر أن يتخيل أنه يعرف هذا الجواب ولكن يحال بينه وبينه ويقول ها ثم يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ولا يقول ربي الله ولا ديني الإسلام ولا نبيي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه في الدنيا مرتاب شاك. نعم، لا يعرف الله ولا يعرف حقيقة الإسلام ولا يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مرتاب وشاك. نعم. هذا إذا سئل في قبره وصار أحوج ما يكون إلى الجواب الصواب يعجز ويقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، إذن إيمانه قول فقط. لعل الشيخ يشير بهذه العبارة إذن إيمانه قول فقط، يشير إلى كأن هذا المسؤول يقول يعني سمعت الناس يقولون يعني يذكرون الله ويذكرون الإسلام ويذكرون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هذا القول، فقلت من غير أن يدخل الإيمان في قلبه، من غير أن يكون مؤمنا، من غير أن يكون مؤمنا. نعم، وهذه حال كثير من الناس. نعم نعم الله يعافيك. ما تبي أقول ما تبي أن نسمعك المرزبة. نعم، هذه الأسئلة الثلاثة إذا أجاب عنها فقد أجاب عن الباقي. نعم، لأنها من مقتضياتها. نعم، هذا الأصل ما في شك، هذا الأصل. المرتاب هو الشاك. الكفار عرفوا الحق فكفروه فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لك هذا مرتاب متردد ما يدري ما له مبدأ. اي نعم، ها، والمتأولون، نعم، المؤولون المحرفون للنصوص لأنه لم يخطر ببالهم المعنى الصحيح وأصبحوا يعني مرتابين وشكاك. اي نعم. قوله فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. يضرب هذا المرتاب الذي يقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، تبعض التعبيرات الآن الدارجة لما يسأل الشخص عن شيء والله ما أدري لكن أسمع الناس يقولون كذا، يعني هي من جنسها. اي نعم، لكن أشوى في الدنيا لن يضرب بمرزبة ولن، اي نعم، ربما لا يكون الأمر يعني مهم إلا إذا كان في الصلاة أو في الإسلام، والله ما أدري بس سمعت المطاوعة يقولون كذا وأنا معهم، الله المستعان. نعم، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. ليش ما يسمعها الإنسان؟ يسمعها كل شيء إلا الإنسان والجن طبعا، إلا المكلفين. أي نعم، وربما الجن يسمعونها، لكن هنا ذكر الإنسان. لماذا؟ لو سمعها الإنسان ها؟ كيف؟ عندما أنت غششت، هي مكتوبة، لكن اللي يمتحن ويسأل إيه؟ ما ينظر في الكتاب، ما ينظر في الكتاب. طيب صادق صحيح أنه بطل التكليف، يبطل التكليف أصله ويصعب. والسر في التكليف أنه تكون يعني أمور الآخرة مغيبة، لأنه لا ينفع إلا الإيمان بالغيب. إذا صار الشيء مشاهد ما ينفع الإيمان من الغيب. الآن نقول تطلع الشمس مغربها، هذا غيب آمنا به، ونقول رسولنا صلى الله عليه وسلم صادق وهذا حق. ينفع الإيمان إذا آمنا بالغيب، لكن لو طلعت الشمس من مغربها ثم آمن من لم يؤمن لا ينفعه إيمانه. لأنه إذا طلعت الشمس من المغرب كل يؤمن خلاص ما عاد فيها، لكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أي إيمان لا يكون بالغيب لا ينفع. أي نعم، ولهذا ما سمي الإيمان إيمانا إلا لأنه تصديق بخبر غاب عنك مخبره، ائتمنت المخبر عليه. اللهم صل وسلم عليه. واضح الكلام هذا؟ أي نعم. لكن التصديق معناه التصديق بشيء مشاهد، أقول لك هذه اللمبة طالعت وصدقت لأنك مشاهد، لكن أقول لك عن شيء مغيب عنك تقول والله أنا صدقتك، أنا آمنت لك، وإلا أنا ما شفت ما شاهدت. أي نعم. الله المستعان. يضرب يعني الذي لم يجب، سواء كان الكافر أو المنافق. شوف هذا ذكر الكافر يا شيخ، تسأل عن الكافر، الشيخ ذكر الكافر وله وجه. نعم، سواء كان الكافر أو المنافق، لأن الكافر جاءته الرسالة قامت عليه الحجة فأعرض عنها. أي نعم، أعرض عنها لأنه أله غير الله واقتدى بغير النبي صلى الله عليه وسلم ودان بدين الكفر، دين البوذية، دين إلى آخره، فيسأل عن هذا. نعم، حين الصلة الثلاثة الأديان جميع الشرائع متفقة عليها، ويسمونها الإلهيات، النبوات، المعاد. هذه أسس ثلاثة هي أبواب العقيدة، كل أبواب العقيدة تندرج تحت هذه الأسس الثلاثة. ما يخرج مسألة من مسائل العقيدة عن هذه الأسس الثلاثة. أي نعم، الإلهيات، النبوات، المعاد، البعث بعد الموت. أي نعم. وهنا عبر عنه ما دينك الذي تدين به لله يوم تبعث. يقول الإسلام، أنا أسلمت لأني أدين لله بإسلامي يوم أبعث. أي نعم، وسمي دينا بهذا الاعتبار. نعم، والضارب له الملكان اللذان يسألانه. والمرزبة هي مطرقة من حديد، وقد ورد في بعض الروايات أنه لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها. قد يقول قائل طيب هذا ما يسيح، ما ينخبط. لا، الله على كل شيء قدير، أحوال البرزخ تختلف، ولهذا أهل النار لا يموتون فيها ولا يحيون، يعني يكفي قليل من عذاب النار في إماتة صاحب الدنيا، لكن صاحب الآخرة أعيدت خلقته للبقاء، فكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لا يحيا، لا يموت فيها ولا يحيا، نسأل الله العافية. قال: فإذا ضرب يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. قوله يضرب فيصيح أي صياحا مسموعا يسمعه كل شيء يكون حوله مما يسمع صوته، وليس كل شيء في أقطار الدنيا يسمعه، وأحيانا يتأثر به ما يسمعه، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم بأقبر للمشركين على بغلته فحادت به حتى كادت تلقيه لأنها سمعت أصواتهم يعذبون. هذا رواه مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. قوله إلا الإنسان يعني أنه لا يسمع هذا الصياح، وذلك لحكم عظيمة، منها أولا ثانيا ثالثا رابعا خامسا سادسا، أي أولا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. ما قال يسمعكم عذاب القبر، يسمعكم من عذاب القبر. وأحيانا قد يكشف لبعض الناس شيء من أحوال القبر كما يعني وردت الآثار بذلك، مثل الذي ذكرها الذهبي في الكبائر، دفن أخته فوقعت مفاتيحه في القبر، فلما دفنت تذكر أن المفاتيح وقعت، أتى مرة أخرى ليستخرجها فإذا بالقبر التهب نارا، نسأل الله سبحانه. ثم ذهب وسأل عن ماذا كانت تعمل أخته، وإذا هي تؤخر الصلاة أو لا تصلي. أي نعم، نسأل الله العفو والعافية. يعني عند كبيرة ترك الصلاة أو التساهل، ذكر الذهبي هذه الحكاية، ظنها حكاية. نعم. ثانيا أن في إخفاء ذلك سترا للميت. ثالثا أن فيه عدم إزعاج لأهله، لأن أهله إذا سمعوا ميتهم يعذب ويصيح لم يستقر لهم قرار. صحيح. رابعا عدم تخجيل أهله، لأن الناس يقولون هذا ولدكم، هذا أبوكم، هذا أخوكم، وما أشبه ذلك. خامسا أننا قد نهلك، لأنها صيحة ليست هينة، بل صيحة توجب أن تسقط القلوب من معاليقها فيموت الإنسان أو يغشى عليه. سادسا لو سمع الناس صراخ هؤلاء المعذبين لكان الإيمان بعذاب القبر من باب الإيمان بالشهادة لا من باب الإيمان بالغيب. نعم. وحينئذ تفوت مصلحة الامتحان، تبطل الحكمة، يعني لأن الناس سوف يؤمنون بما شاهدوه قطعا، لكن إذا كان غائبا عنهم يعني سوف يصدقون بما شاهدوه قطعا إن اعترفوا وإن لم يعترفوا، لكن إذا كان غائبا عنهم ولم يعلموا به إلا عن طريق الخبر صار من باب الإيمان بالغيب، وهذا هو الذي ينفع. قال الشيخ تنبيه، قول المؤلف رحمه الله فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق، إنما ورد قوله يسمعها كل شيء إلا الإنسان إلى آخره، في قول الجنازة إذا احتملها الرجال على أعناقهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها. يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. رواه البخاري في موضعين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أما الصيحة في القبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيصيح صيحة يسمعه من يليه غير الثقلين، يعني الجن والإنس لا يسمعونها لأنهم مكلفين. أخرجه البخاري بهذا اللفظ، والمراد بالثقلين الإنس والجن. قوله ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، ثم هذه لمطلق الترتيب وليست للتراخي، لأن الإنسان يعذب أو ينعم فورا، كما سبق أنه إذا قال لا أدري يضرب بمرزبة، وأن ذاك الذي أجاب بالصواب يفتح له باب إلى الجنة ويوسع له في قبره. كل هذا من أمور الغيب التي ينفعنا الإيمان بها. وهذا النعيم والعذاب هل هو على البدن أو على الروح، أو يكون على البدن والروح جميعا؟ يقول الشيخ نقول نعم، ونقول بما يقول. المعروف عند أهل السنة والجماعة أنه في الأصل على الروح، والبدن تابع لها، كما أن العذاب في الدنيا على البدن والروح تابعة له، وكما أن الأحكام الشرعية في الدنيا على الظاهر وفي الآخرة بالعكس. ففي القبر يكون العذاب أو النعيم على الروح، لكن الجسم يتأثر بهذا تبعا وليس على سبيل الاستقلال، وربما يكون العذاب على البدن والروح تتبعه، لكن هذا لا يقع إلا نادرا. إنما الأصل أن العذاب على الروح والبدن تبع، والنعيم للروح والبدن تبع. طيب، في الحياة العظمى البعث من القبور، نعم، إما استمرار للنعيم أو استمرار للعذاب، فهذا العذاب أو النعيم يكون للبدن والروح بالتساوي، يعني النعيم في الجنة يكون للبدن وللروح بالتساوي. يعني قلنا في القبر أن العذاب يقع على الروح والبدن يتألم، الجسم يتألم تبعا لتألم الروح. يعني على كل حال، ولو فنى مثل آل فرعون استمر عذابه حتى إذا نعم جاء البعث أدخله استمر عذابهم في النار. لكن أقصد أنه يعني العذاب في البرزخ كما يقرره ابن القيم ونقله الشيخ أنه يكون على الروح ويكون البدن تبع. أما في الدنيا فالعذاب يكون على الجسم، على الروح، على الجسم، والروح تبع للجسم. هنا والروح تبع الجسم، يضرب 50 ضربة 70 ضربة 80 ضربة يتألم روحيا. ها؟ الروح تكون تبع للجسم، تكون تبعا للجسم، وأحيانا أي نعم تكون معنوية أيضا ويتأثر بها الجسم، ربما يموت إذا يعني زجر وبكت، نعم ربما يصل به الحال إلى الموت، تأثر جسمه، نعم تجد أن وجهه يحمر، نعم وروحه تبعا لذلك. ولهذا يقول الفخر الرازي في اللذات أنها 3 أقسام: حسية ومعنوية ووهمية. يقصد بالوهمية ما هو يعني الشيء الباطل، يقصد بالوهمية الذي يتوهمه الإنسان في نفسه. إذا قيل للتلميذ ما شاء الله أنت ناجح، أنت الأول على زملائك، سعد بشيء توهمه. كذلك الإنسان هكذا إذا مدح، نعم وحق أو على كل حال، هو دائما هو يتوهم، لأنه هذا المعنى الذي مدح فيه ليس عيانا موجود، ليس موجودا بالعيان، إنما توهمه في نفسه، يعني تصوره في نفسه. أي نعم. وإذا ذم وقيل أنت فاشل أنت كذا أحبط. أي نعم. فهذه يسميها لذة وهمية أو ضد اللذة الوهمية، ألم وهمي. أي نعم. اللذة الحسية هي المشارب والمآكل والمناكح في نعم، هذه كل أنواع اللذات موجودة في الدنيا وفي الآخرة. واللذة المعنوية ما هي؟ العقلية المعنوية، بمعرفة الحق، معرفة الله، معرفة الله، معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، لا أعظم منها لذة. يقول الشافعي: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي. هذه عقلية معنوية، من وصل غانية وطيب عناقي، رحم الله الشافعي. نعم. بعكس من أضاع العلم بين أفخاذ النساء، الله المستعان. صحيح. ما لا بد، الله المستعان. لكن مع هذا أقول للشاب، يعني إذا تزوج، إذا كان محتاج للزواج، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، ها من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أحسن للفرج أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، نعمة بها وصية. أي نعم. ولا يقول الشاب أنه الزواج يعيقني، أو بل قد يعني يعينه ويساعده. أي نعم، الله المستعان. الحاصل لابد من الوسط. وقوله: إما نعيم وإما عذاب، فيه إثبات النعيم والعذاب في القبر، وقد دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بل لنا، يقول الشيخ، بل لنا أن نقول وإجماع المسلمين. أما من كتاب الله فالثلاثة أصناف: الذين في آخر الواقعة ظاهرة في ثبوت عذاب القبر ونعيمه. قال الله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. قال: وهذا أمر مشاهد، يسمع المحتضر يعني يرحب بالقادمين عليه من الملائكة، لما رواه البراء، قال في الهامش، لما رواه البراء ابن عازم في قصة خروجه مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، أخرجه الإمام أحمد في مواضع خمسة، وأبو داود والآجري في الشريعة والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، ووافقهما الألباني في أحكام الجنائز، وقال المنذري في الترغيب والترهيب: هذا الحديث حديث حسن. نعم، يرحب بالماء ويقول مرحبا، وأحيانا يقول: مرحبا اجلس هنا، كما ذكره ابن القيم في كتاب الروح. وأحيانا يحس بأن هذا الرجل أصيب، وأحيانا يحس بأن هذا الرجل أصيب بشيء مخيف، فيتغير وجهه عند الموت إذا نزلت عليه ملائكة العذاب والعياذ بالله. ومن أدلة القرآن قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وهذا قبل قيام الساعة بدليل قوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن أدلة القرآن أيضا قوله تعالى ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم وهم شاحون بأنفسهم يريدون وهم شاحون بأنفسهم لا يريدونها أن تخرج لأنهم قد بشروا بالعذاب والعقوبة فتجد الروح تأبى الخروج. ولهذا قال أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم للعهد الحضوري كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم يعني اليوم الحاضر. وكذلك اليوم تجزون للعهد الحضوري والمراد به يوم حضور الملائكة لقبض أرواحهم وهذا يقتضي أنهم يعذبون من حين أن تخرج أرواحهم وهذا هو عذاب القبر. ومن أدلة القرآن أيضا قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة وذلك في حال الوفاة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقال لنفس المؤمن اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان فتفرح بهذه البشرى وتخرج منقادة سهلة. وإن كان البدن قد يتألم لكن الروح منقادة مستبشرة. وأما السنة في عذاب القبر ونعيمه فمتواترة يعني أدلة السنة في عذاب القبر ونعيمه فمتواترة. إيش تعريف المتواتر؟ ما هو تعريف المتواتر؟ أن يرويه جمع كثير عن جمع كثير يستحيل إلى منتهى السند يستحيل في العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكلم. صحيح نعم. فهذا يفيد العلم اليقيني المتواتر نعم. قال وأما أدلة السنة في عذاب القبر ونعيم فمتواترة ومنها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير إلى آخر الحديث. وأما الإجماع فكل المسلمين يقولون في صلاتهم أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. ولو أن عذاب القبر غير ثابت ما صح أن يتعوذوا بالله منه إذ لا تعوذ من أمر ليس موجودا وهذا يدل على أنهم يؤمنون به. طبعا يمكن ما أدري عن المعتزلة يمكن ما يتعوذون بهذا التعوذ لأنهم ينكرون عذاب القبر يعني الفرق الضالة التي تنكر عذاب القبر نعم. ولهذا يعني الجهمي بشر المريسي علشان ينصر مذهبه في التعطيل لا يثبت علو الله عز وجل فإذا سجد يقول سبحان ربي الأسفل. نسأل الله العفو والعافية نعم لأنه لا يؤمن بعلو الله. وهكذا المبتدع الذي تستحكم به بدعته يلوي النصوص لتخدم بدعته وهواه. نسأل الله العفو والعافية هنا. فإن قال قائل هل العذاب أو النعيم في القبر دائم أو ينقطع فالجواب يقال أما العذاب للكفار فإنه دائم ولا يمكن أن يزول العذاب عنهم لأنهم مستحقون لذلك ولأنه لو زال العذاب عنهم لكان هذا راحة لهم وهم ليسوا أهلا لذلك فهم باستمرار في عذاب إلى يوم القيامة. ولو طالت المدة فقوم نوح الذين أورقوا ما زالوا يعذبون في هذه النار التي أدخلوا فيها ويستمر عذابهم إلى يوم القيامة وكذلك آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا. وذكر بعض العلماء أنه يخفف عن الكفار ما بين النفختين، واستدلوا بقوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ولكن هذا ليس بلازم، قل الشيخ ولكن هذا ليس بلازم، لأن قبورهم مرقد لهم وإن عذبوا فيها. يعني كأن الذي يستدل بهذه الآية يقول إنهم يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، الرقاد شيء طيب. والشيخ يقول يعني ما يلزم من هذا أن المرقد يكون يعني لا عذاب فيه، لأن القبر هو مرقده، القبر الذي فيه العذاب هو مرقده، نعم، وإن عذب فيه. أما عصاة المؤمنين الذين يقضي الله تعالى عليهم بالعذاب فهؤلاء قد لا يدوم عذابهم وقد لا يدوم، وقد يطول وقد لا يطول، حسب الذنوب وحسب عفو الله عز وجل. والعذاب في القبر أهون من عذاب يوم القيامة، لأن العذاب في القبر ليس فيه خزي وعار، لكن في الآخرة فيه الخزي والعار، لأن الأشهاد موجودون، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فإن قال قائل لو أن هذا الرجل تمزق أوصالا وأكلته السباع وذرته الرياح فكيف يكون عذابه وكيف يكون سؤاله، فالجواب أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وهذا أمر غيبي، فالله عز وجل قادر على أن يجمع هذه الأشياء في عالم الغيب. وإن كنا نشاهدها في الدنيا متمزقة متباعدة، لكن في عالم الغيب ربما يجمعها الله. فانظر إلى الملائكة تنزل لقبض روح الإنسان في المكان نفسه، كما قال تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ومع ذلك لا نبصرهم، وملك الموت يكلم الروح ونحن لا نسمع، وجبريل يتمثل أحيانا للرسول عليه الصلاة والسلام ويكلمه بالوحي في نفس المكان. والناس لا ينظرون ولا يسمعون، فعالم الغيب لا يمكن أبدا أن يقاس بعالم الشهادة. وهذه من حكمة الله عز وجل، فنفسك التي في جوفك ما تدري كيف تتعلق ببدنك، كيف هي موزعة على البدن، وكيف تخرج منك عند النوم، هل تحس بها عند استيقاظك بأنها ترجع، ومن أين تدخل لجسمك. فعالم الغيب ليس فيه إلا التسليم، ولا يمكن فيه القياس إطلاقا، فالله عز وجل قادر على أن يجمع هذه المتفرقات من البدن المتمزق الذي ذرته الرياح، ثم يحصل عليه المساءلة والعذاب والنعيم، لأن الله سبحانه على كل شيء قدير. فإن قال قائل قادر أن يعذبه الله حتى وإن كان متمزقا، فإن قال قائل الميت يدفن في قبر ضيق فكيف يوسع له مد البصر، فالجواب أن عالم الغيب لا يقاس بعالم الشهادة، بل إننا لو فرض أن أحدا حفر حفرة مد البصر ودفن فيها الميت وأطبق عليه التراب، فالذي لا يعلم بهذه الحفرة هل يراها أو لا يراها؟ لا شك أنه لا يراها، مع أن هذا في عالم الحس، ومع ذلك لا يرى هذه الساعة ولا يعلم بها إلا من شاهدها. فإذا قال قائل نحن نرى الميت الكافر إذا حفرنا قبره بعد يوم أو يومين نرى أن أضلاعه لم تختلف وتتداخل من الضيق، فالجواب كما سبق أن هذا من عالم الغيب، ومن الجائز أن تكون مختلفة، فإذا كشف عنها عادها الله ورد كل شيء إلى مكانه امتحانا للعباد، لأنها الله. أي نعم. يقول الشيخ فإذا قال قائل نحن نرى الميت الكافر إذا حفرنا قبره بعد يوم أو يومين نرى أن أضلاعه لم تختلف وتتداخل من الضيق، والجواب كما سبق أن هذا من عالم الغيب ومن الجائز أن تكون مختلفة، فإذا كشف عنها أعادها الله ورد كل شيء إلى مكانه امتحانا للعباد، لأنها لو بقيت مختلفة ونحن قد دفناه وأضلاعه مستقيمة صار الإيمان بذلك إيمان شهادة أو تصديق بمشاهد. فإن قال قائل كما قال الفلاسفة نحن نضع الزئبق على الميت وهو أسرع الأشياء تحركا ومروقا، وإذا جئنا من الغد وجدنا الزئبق على ما هو عليه وأنتم تقولون إن الملائكة يأتون ويجلسون هذا الرجل والذي يجلس كيف يبقى عليه الزئبق، فنقول أيضا كما قلنا سابقا هذا من عالم الغيب وعلينا الإيمان والتصديق، ومن الجائز أيضا أن الله عز وجل يرد هذا الزئبق إلى مكانه بعد أن تحول بالجلوس. على كل حال يعني أحوال الدنيا تختلف عن أحوال الآخرة، فلا يمكن أن يرى من كان حيا في الدنيا أن يرى شيء من أمور الآخرة لأنها تختلف اختلافا كليا. ونقول أيضا انظروا إلى الرجل في المنام يرى أشياء لو كان على حسب رؤيته إياها ما بقي في فراشه على السرير، وأحيانا تكون رؤيا حق من الله عز وجل فتقع كما كان يراها في منامه، ومع ذلك نحن نؤمن بهذا الشيء. نعم يرى أنه يمشي ويرى أنه يذهب ويقابل وكذا، أي نعم، وقد تكون هذه الرؤية صحيحة، أي نعم. والإنسان إذا رأى في منامه ما يكره أصبح وهو متكدر، وإذا رأى ما يسره أصبح وهو مستبشر. كل هذا يدل على أن أمور الروح ليست من الأمور المشاهدة، ولا تقاس أمور الغيب بالمشاهد، ولا ترد النصوص الصحيحة لاستبعادنا ما تدل عليه حسب المشاهد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اكسب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وصلنا إلى فصل في القيامة الكبرى، يعني كأن ما تقدم في البرزخ هو القيامة الصغرى، ونسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد. فيها أسئلة في شيء؟ نعم شيء. هذا في الحياة الدنيا خطاب لبني إسرائيل لما أنزل الله عليهم عقوبات، إنهم سألوا موسى أن يدعو ربه أن يكشف عنهم العذاب، فالله سبحانه وتعالى استجاب وقال إنا كاشف العذاب قليل إنكم عائدون، وعادوا. نعم هذا في الدنيا، ما يكشف العذاب عنهم خلاص إذا انتهى من الدنيا، نعم لاقى مصيره، نسأل الله العفو والعافية. طيب نعم يا شيخ، عليكم السلام. نعم هو ذكر الشيخ قال ان المسألة هذه خلافية، يعني منهم من يقول انهم لا يرون ربهم، ومنهم من يقول انهم يرون ربهم رؤية تعذيب ثم يحجبون، اي نعم. وهذا ينقل عن الشافعي في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون، قال لم يحجبوا إلا بعد رؤية، أين ذكرها الشيخ مر بنا هذا القول، أين أنهم يرون ربهم ثم يحجبون، وهذا أشد أنواع العذاب، أين كما هو يعني كما يدل عليه هذه الآية، أين استدلال الشافعي صحيح، أي نعم. لكن الذين نفوا أن الكفار يرون ربهم باعتبار أن رؤية الله عز وجل نعيم وتكريم وزيادة في اليقين، لكن هؤلاء لا يرون رؤية تنعيم بل مثل قولنا إن الله لا يكلم الكفار تكليما كرامة ولكن يكلمهم توبيخا، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، يعني فهو كلمهم قال اخسأوا فيها توبيخ، أي نعم، فكما كلمهم توبيخا يرونه لكن لإيقاع الحسرة في قلوبهم بعد الاحتجاب بعد الحجاب. وهذا يناسب حتى في الحياة الدنيا، الكافر ما سمي كافر إلا لأنه رأى الحق فستره، فجوزي أن يراه عيانا ثم يحجب عنه، وهذا أبلغ في العذاب، والله أعلم. هذا الراجح، هو قد يرى الميت يموت، يعني الذي ثبت في الرؤيا أن الشخص النائم قد يرى الأموات، ويقولون أن هذا من تلاقي الأرواح، يحتاج إلى دليل، أقول يحتاج إلى دليل. كل حال رؤية الميت هي عبارة عن تلاقي الأرواح، الرؤية في المنام يرى نعم روح الابن، أي نعم، ترى روح أبيه، قد يعني قد يراه في هيئة حسنة وقد يراه بضد ذلك، أي نعم، الله أعلم. لكن لا يجزم بهذا، الرؤية في المنام ليست حجة قطعية، رؤية المنام جزء من الرجل الصالح، الرؤية الصالحة من الرجل الصالح، شوف الصالحة، من الرجل الصالح أو من الإنسان الصالح جزء من 46 من النبوة، يعني ليست نبوة، أي نعم، فإذا خالفت أو احتاج إلى، على كل حال ليست دليلا مستقلا. الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما يجي واحد يعني مهوس ويقول خلاص أنا رأيت في المنام كذا اعملوا برؤياي، مثل خادم الحجرة النبوية ونحوها، هم يمهدون بهذا إلى أن الناس ينصرفون إلى هؤلاء الذين يعني ينامون ويتحلمون حتى يجعلونهم أنبياء. الله المستعان. نعم. الله أعلم علامات الساعة من الغيب الذي ظهر لنا منها نؤمن به، والذي ما يعني شاهدناه، والذي ما ظهر لنا منها نؤمن به. هذا الواقع ما نستطيع أن بس هل هو هذا الحرب ولا حرب أخرى؟ ورد أنه في حرب تحصل بين المسلمين واليهود، هي تحصل في الشام، وقائدهم عيسى عليه السلام بعد نزوله، فما حصل، أي نعم، لا لا ليست هذه، يقينا ليست هذه، أي نعم. عليكم السلام. يخفف عنه، نعم، شفاعة المسلمين ودعائهم له لا شك، يعني لا، إذا كثر الناس أكثر أحسن، أي نعم. نعم يا شيخ، يا شيخ فكر من هذا، أنا أبي أصلي وأنا مرتاح. نعم نعم. ها أطفال الكفار ورد أنهم يعني يمتحنون يوم القيامة، يمتحنهم الله عز وجل، فيظهر يعني من سبقت عليه الشقاوة ومن لم تسبق، يعني يمتحنون في عرصات القيامة إلى الأطفال هؤلاء، ومن مات من أهل الفترة لم تبلغه الحجة، أي نعم، وقيل إنهم أتبع لآبائهم بعلم الله عز وجل، وإذا احتج الطفل وقال يا ربي أنا لم تمتحني يمتحن. نعم. ها فيها أدلة من السنة، نعم، اقرأ الطحاوية واقرأ يعني ما يتعلق بالبرزخ واليوم الآخر، نعم. وقال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا من أقوى الأدلة، نعم. ها بعد باقي شيء؟ مسألة الجواز ما أقول ما هو جائز، لكن اعتقاد أن لهذا الطفل مع الكبير تأثير هذا فاسد، اعتقاد فاسد، اي نعم. اما ان يقول ما هو جائز، لا جائز، لكن في اعتقاد البعض العامة انه اذا دفن معه طفل الطفل يشفع، من اين لهم؟ ما هو بالحاصل يمكن يعني صحيح، لكن يوافق، يوافق ان الاموات تصير معهم اطفال، وش نسوي بهم الاطفال؟ خليهم الحال؟ لا، كلهم سواء. نعم يا شيخ. ها الظل ظلمات، اي نعم. الظلم الأكبر